واختار لنا أفضل شريعة صبغة الله ومن أحسن من الله سرا، وكتبنا في خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكل عمل صالح عن الله فبهدايته سبحانه وتوفيقه وإعانته، ثم يجيزنا عليه أعظم الجزاء وهو محض فضله علينا. أجعل سبحانه علينا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وبيوتنا وبلادنا، وما من شأن إلا وراء لله تعالى فيه علينا نعما وآلاء، وما جهل الله من نعمه علينا أكثر مما عرفناه، فلله الحمد بكل نعمة أنعم بها علينا لا نحصي ثناء عليه كما أثنى هو على نفسه. أيها الناس، إن كان الله جل وعلا قد أنعم عليكم فهداكم لصيام رمضان وقيامه، ومختاركم سبحانه لصلاته ودعائه وتلاوة كتابه والتقرب إليه بأنواع البر والإحسان، فاشكروا الله تعالى على ذلك بقلوبكم وأموالكم وأفعالكم، وواصلوا العهد بعد رمضان فإن ربكم يعبد في كل زمان. يا أهل رمضان، يا قراء القرآن، يا أصحاب الليل والقيام والدعاء، إياكم أن تتركوا لمة المناجاة بعد رمضان، فإن ربكم يتودد إليكم في كل حين وآن، فتقربوا إليه بصالح الأعمال، فلا غنى لكم عنه ولا حاجة له إليكم. واعلموا أن الدنيا بلا زوال، ولا يبقى لكم إلا ما عملتم فيها، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، ليهلكم تمام شهركم وإتمام بعدته، وليهلكم حلول عيد الفطر المبارك، ذلكم العيد الذي تلهث فيه الأنفس بدعوات القبول، كل منا يدعو ربه أن يتقبل منه حتى لا تكاد تهاليه تنفصل عن تلكم المسألة، ولا عجب في ذلك، لأن قبول الأعمال قبلة العابدين ومبتغاهم. يقول علي رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما بالعمل، فإنه لن يقبل عمل إلا مع التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول عبد العزيز بن أبي رواد: أتركتهم، أي السبب، أتركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وضع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا؟ وذاك من أسباب إخفاء القبول، فالقبول أمر غيبي، فتخفاه الله رحمة بعباده كيما يجد ويجتهد في القرآن وإتقانها، ويحشر ردها، فلا يدخل عليهم إعجاب وابتكار بقبول يبعدهم عن بذل المزيد وطلب الكمال من الأعمال. هذا، وإن لقبول الأعمال شرائط لا يتحقق إلا بها، وأسبابا لا ينال إلا بها، فالإيمان والإخلاص وموافقة السنة شروط، إن اختل أحدها ذهب القبول والسحاب. فالتقوى يا عباد الله من أقوى أسباب القبول، كما قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وهكذا بر الوالدين سبب لقبول الطاعة، يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون. والخوف من عدم قبول المرأة استشعارا بوصولها لا ضرورا من رحمة الناس من أسباب قبولها. تقول عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة خائفة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابن الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الا تقبل منهم، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ودعاء الله القبول وختم ذلك السؤال باسمين السميع العليم من اسباب قبول الاعمال، كما اجاب الله دعاء خليله ابراهيم وابنه اسماعيل عليهما السلام حين كانا يرفعان قواعد الجنه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهو ما كانت أيضا تسأله امرأة عمران حين نظرت حولها خادما لبيت الله المقدس: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. عباد الله، الحذر مما يمنع قبول أعمالكم وذلك باختيار أحد شروطه أو اختراره في أحد الموانع، والتي منها المن والأذى. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن موانع قبول العمل أكل الحرام، فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من تلبس لأسباب إجابة الدعاء ومع ذلك حرم الإجابة، بسبب ماذا؟ بسبب أكل الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم: وأطعامه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ومن موانع قبول العمل التكاسل في أداء الصلاة والقيام بالعبادة على وجه الكراهية والتبرم. يقول الله جل في علا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يحقق الإيمان. والإخلاص لله المنافي للرياء والرزق من أعظم أسباب قبول العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: ألا أغنى الشركاء عن الشرك؟ من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. وذلك هو العمل الطيب الذي لا يقبل الله إلا إياه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. موافقة العمل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته من أعظم أسباب قبول العمل. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن هنا وجب على كل مؤمن ان لا يتقرب بقربه الى الله الا بعد ان يتحقق من موافقتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، ومع أن قبول الأعمال أمر غيبي، إلا أن له علامات يظن من خلالها دون أن نجزم، دون أن نجزم يظن من خلالها القبول والرد. فمن تلكم العلامات التي ذكرها أهل العلم وقال عليها الدليل الرضا عن الله سبحانه، فلا يعترض على حكمه أو يتوجع من قدره، فالقبول من رضا الله عن العبد، ولا يرضى الله إلا على من رضي عنه، وهم أهل الجنة الذين يقول الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن علامات قبول العمل التوفيق لعمل الصالح المستقبل، قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال سبحانه: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. سئل الحسن: ما علامة الحق المطلوب؟ قال: أن يرجع العبد زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. ومن علامات قبول العمل استجابة الدعاء، كما أجاب الله دعاء أصحاب الغوث حين توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. ومن علامات قبول العمل راحة النفس وطيب العيش، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. ومن علامات قبول العمل حب الناس لصاحب العمل. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم ينظر له القبول في الأرض، والقبول هو المودة. ومن علامات قبول العمل يا عبد الله أن تحتمر عملك وتراه صغيرا قليلا، وأن تستشعر أنك مقصر فيه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: علامة قبول عملك احتقاره واستقلاله وصدره في قلبك، حتى إن العارف سيستغفر الله عقيب طاعته. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب الحج، ومنحه عن الاستغفار عقيب من الليل، كانوا قليلا من المهد ما يهجعون، ومن أسحارهم يستغفرون. وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيم الأمور التوبة والاستغفار. فمن شهد واجب ربه ومقدار عمله وعلم نفسه لم يجد بدا من استغفار ربه منه واحتقاره إياه واستسراره. عباد الله، هذا هو فقه قبول العمل، معرفة لحقيقته وضوابطه وشروطه وأسبابه وموانعه وعلاماته، وذلكم والله أولى وأهم ما يوجه العبد همته بفتحه وتطبيقه، ليفتح الله له أبواب القبول ويهديه الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا من المقبولين الذين قبلت أعمالهم الصالحة، ولا تجعلنا عن ذلك من المردودين. فالذي وفق للقبول يهنى، والمحروم يعزى. فليس شعري: من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ايها المقبول هنيئا لك، ايها المردود جمع الله مصيبتك. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر. الله أكبر ولله ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا أيها المسلمون في العيد مظاهر تجسد معنى الجسد الواحد وتحيي ذكراه وتنبه إلى عظم حق المسلم على أخيه فلا ينهيه الفرح بالعيد عن مصاب اخوانه بل يسعى جهدا في دفع المصاب او تخفيفه فقلب المسلم فضاء رحب لاخوانه يتسع لفرحهم واحسانهم فلاهل غزه وسوريا والعراق بل لكل مسلم مظلوم او منكوب مشهد ماثل امامه ينصره بالدعاء وما في مقدوره ولا يشغله عنه شخص وهذا ليس تمكنا لفرح العيد وتمكنا لمهتمه كلا انما هو شعور بالجسد الواحد الذي ان اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لان من شرع فرح العيد هو من اوجد نصره المظلوم واباده المنكوب ايتها المسلمان انتن حاضنات الاسياد ومصانع الرجال فكم نصرت الامه بتضحيتكم وكم عزت بوعيها الا فليكن لك ايتها المراه مشروع باعداد جيل يخدم الأمة ويرفع شأنها كما قالت أم سفيان الثوري لسفيان اذهب واطلب العلم حتى أعولك من الزيت فإذا كتمت عدة أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه فكان سفيان الثوري إماما كما أرادت أمه وربته واعلم ايتها المراه ان انسانك سبيل قوي يستخدمه الاعداء لاضعاف الدين وتدريب الامه اذ ما من فتنه من امر على الرجال من النساء فكوني صبا منيعا لهم بالحشمه والسدر والعفاف والحجاب والبعد عن مخالطه الرجال والخلوه بهم فوالله ما يريد هؤلاء الاعداء الا رفق المراه باسم تحريرها ويطمعون في عرضها وعفافها باسم تكريمها يريدون رفع ولايه الاباء عن البنات والغاء ضمانه الرجال على السوداء تحت شعار الغاء وشارك القول على المراه واذا تخلى الولي عما تحته من النساء ضايع فيهن اغراض الرجال واراذلهم فالله عز وجل ما جعل الرجل ولي للمراه وقوانا عليها الا لحمايتها وصيانتها وليس لاهانتها وعبوديتها كما يزعم الافاكون من الكفار واسلافهم عاملهم الله بما يستحقون فهل تشك امراه مؤمنه بالله عز وجل ان الله تعالى ارحم بها من والديها واهلها والناس اجمعين بل هو سبحانه ارحم بها من نفسها وهو من شرع المحرم للمراه وجعل الرجل وليا لها قواما عليها فهل يليق بمؤمنه ان تخرج شرع ربها وتجعله وراءها ظهريا وتتبع اقوال الجهال وعبيد الشهر أيها الناس هذا عيدكم ابتهجوا به في حدود ما أحد الله لكم، فبروا والديكم وصلوا أرحامكم واحسنوا إلى جيرانكم واحنوا على ثماركم وأدخلوا السرور على أسركم فاحتسبوا الله المباح معهم والتوسعة عليهم عبادة تتقربون بها إلى ربكم كما تقربتم لهم بالصيام والقيام. فالعيد مظهر من مظاهر الفرح، فافرحوا بنعمة الله عليكم وهدايته لكم وأظهروا السرور والحضور لهذا اليوم العظيم، وتذكروا في عيدكم إخوانا لكم جرى عليهم المرض فكان بينهم وبين الفرح العيد، منهم المرضى ومنهم المحاصرون والمسجونون والأسرى ومنهم المجردون والذابحون ومنهم أياما ويتامى لا يجدون غربة من عيش، لا يجدون غربة من عيش. فلا تنسوهم في يوم فرحكم، أعينوهم في نواحيهم، أعينوهم في نواحيهم وشاركوهم همومهم وخصوهم بدعائكم وتصدقوا عليهم فإن الله يحب المتفضلين. ثم أتبعوا رمضان بصيام 6 أيام من شوال، فإن من صامها مع رمضان كان كمن صام الدهر كله. فهنيئا لنا جميعا هذا العيد، والذي أسأل الله جل في علاه أن يجعله عيدا مباركا علينا وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأن يعيده علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والعز والتمكين وارتفاع راية الدين. اللهم ألف على الحق قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم لا تصرفنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاربة للشر. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من أهل السنة في كل مكان. اللهم ارض على قلوبهم واحفظ دينهم وانصرهم على